السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المحمود هو الله جل جلاله، والمصلى والمسلم عليه محمد وآله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كيف حال قلوبكم مع الله؟ ما زال يتجدد اللقاء مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد حسن. أهلا بحضرتك، تشرفنا وسعدنا. تمضي هذه الحلقات جميلة، تسري كسريان هذا الدين في الحياة: التوحيد، الاتباع، الإخلاص. هات الأمانة، ما شاء الله، هات الأمانة. تلك التي حملها الإنسان، تلك التي شق على أشفقة الجبال أن يحملنها، أشفقنا منها. الأمانة، الأمانة التي هي من علامات الساعة. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الأمانة، ما الأمانة شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الأمانة في اللغة يا أبا علاء مصدر قولهم أمنا، أمنا، أمنا بضم الميم. أمنا يأمن أمانة إذا صار أمينا، هو أمين، وهو خلق أو وهي خلق يبعث الأمين ويدفعه على ترك ما ليس له وإن كان قادرا على أخذه. الأمانة، خلق يبعث الأمين على ترك ما ليس له وإن كان قادرا على أخذه. دعاء الإمام الشافعي: رزقني الله وإياك الزهد في الحرام، زهد رجل قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. الله أكبر. ترك ما ليس له، ما ليس له، ليس من حقه، وإن قدر عليه، وإن قدر عليه، وإعطاء ما هو واجب عليه وإن كان قادرا على تركه، على عدم إعطائه ودفعه. وهو خلق يدفع الأمين أيضا على حفظ ما اؤتمن عليه، بمعناه الواسع. فالأمانة إذن كما تفضلت حمل ثقيل، أشفقت السماوات والأرض والجبال من حمله. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. ما الأمانة المذكورة في هذه الآية؟ سأبين. فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها. وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أود فقط أن أقول بأن العرض يا أبا علاء والإباء أمر على حقيقته، لا ينبغي أن نستعمل المجاز في ولا مجاز ولا شيء. الله خلق للسماوات والأرض والجبال. عقيدتنا السلفية ومنهجنا السلفي أمروها كما جاء. نبين لإخواننا وأخواتنا فقط أن الله خلق للسماوات والأرض والجبال إدراكا أدركت به حقيقة الأمانة وثقل الأمانة فأشفقت من حملها. والآيات في هذا الباب كثيرة، وهذا من مما يجعلنا نحب الله سبحانه أو وتعالى، أو يزداد حبنا لله. أن الله جل جلاله رحيم، كريم، لطيف، سبحانه، حليم، سبحانه. لما أشفقن رحمهن وعفى عنهن وعافاهن. لا إله إلا الله. ما الأمانة كما تفضلت؟ ما الأمانة؟ نسمع إلى أجوبة السلف فهم أعلم منا بمراد الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. قال أبو العالية: الأمانة هي ما أمر به وما نهوا عنه. قال الحسن وهو أحب التعريفات إلي، قال الحسن: الأمانة هي الدين. الدين، فالدين كله أمانة، التكاليف الشرعية. الدين كله أمانة. يبقى العبادة أمانة. تؤديها بركنيها من كمال الحب وكمال الذل. وسيسأل الإنسان عن الأمانة. نعم، سيسأل عنها. القلب أمانة يقينا، أمانة يقين. أن الله عز وجل أودع لك قلبك وأتمنك عليه وقال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. فكأنه أودعه إليه أودعه عندك وقال ائتني به سليما وستسأل عنه أين قلبك؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ستسأل عن هذه الأمانات عن جوارحك كلها. نعم. وعن أعظم هذه الجوارح كما تفضلت ألا وهي القلب. سيدنا آية تهزني. نعم. وأظل معها مشدوها. نعم. في قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لا إله إلا الله. والله يا شيخنا الواحد لما بيقرأ الآية دي بنقول في آيات وأحاديث كده. نعم. الواحد لما يقف معاها بيحصل للقلب رعب. لا لا رعب شديد. نعم. نعم. زي حديث أول ما تسعر به من النار مثلا. نعم. نعم. وزي هذه الآية. نعم. شيخنا يعني أنا عايز أقول إيه تأمل مع هذه الآية مش يا أيها الذين كفروا لا. نعم. تخونوا الله. نعم. ولا يا أيها المنافقون لا تخونوا الله. نعم. ولا يا أيها الناس لا تخونوا الله. يا أيها الذين آمنوا المؤمنين لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. بس أنا عمال أقول المؤمن مؤمن بالله تخونوا الله وربنا بيقول له يا مؤمن ما تخونيش. لا إله إلا الله. يا مؤمن لا إله يا مؤمن لا إله أنت مؤمن بي يا مؤمن ما تخونيش. لا إله إلا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. لا إله إلا الله. لا تخونوا الله وتخونوا الرسول وتخونوا أماناتكم وأماناتكم وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون لا تخونوا الله وأنتم تعلمون. نعم. هذه في منتهى الخطورة. نعم. لفتة عجيبة. ولكن شيخنا معلش فوقنا في كيف يرد أن يخون المؤمن الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيره الجميل لهذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله بترك أوامره ولا تخونوا الرسول بترك سنته ولا تخونوا أماناتكم بتضييعها. تخونوا الله بترك أوامره. آه. كأن تضييع الأوامر خيانة. فكم من المسلمين الآن قد خان ربه وكم من المسلمين الآن قد خان نبيه وكم من المسلمين الآن قد خانوا بعضهم البعض. فترك الأوامر خيانة. خيانة. الوقوع في النواهي خيانة. التعدي على حدود الملك خيانة. انتهاك حرمات الله خيانة. عدم نصرة الدين خيانة. عدم تحقيق الانتماء لهذا الإسلام خيانة. عدم رفع راية الإسلام والبلاغ عن رسوله واتباع سنته والذب عن شريعته خيانة. تضيع الأمانات فيما بيننا من أسرار للمجالس وللبيوت من أولاد من أموال من دين من وظائف من ولايات عامة وولايات خاصة كل هذه صور من صور الخيانات يا أبا علاء. قالوا كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. لا إله إلا الله. كفى بالمرء خيانة أن يكون أمينا للخونة. الخيانة شيء شفنا يقول الإمام الشافعي لا تأمنن فاسقا. لا. فإن من خان أول من أنعم عليه لا يفي لك. لا إله إلا الله. يقينا. الله أكبر. لا تأمنن فاسقا. نعم. فإن من خان أول من أنعم عليه سبحانه لا يفي لك. سبحانه. فكأن هذا الفاسق خائن. نعم. أعطاه الله جل جلاله عينا ليعبده بها فإذا به يخون تلك الأمانة بأن يعصي المنعم بنعمته. نعم. خيانة. نعم. لا تخونوا الله أن الله جل جلاله أعطاه مالا فإذا به يخون المنعم وهذا المال ليس ماله. قال سبحانه وتعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. نعم. فالمال مال الله وأنت تحارب به الله. نعم. خيانة. خنت الله في مال الله خنت الله جل جلاله في أذنك، في لسانك الذي ائتمنك الله عليه، في قلبك خيانتك لله، أن تستعمل نعمته في غير ما وكلك في فعله بها. خيانة. يعني أنا ائتمنتك على مال، قلت لك خذ الفلوس دي هات بها كذا، إذا عملت بها حاجة تانية يبقى أنت كده خنتني. خنتني في مالي. فنفس الشيء في تعاملك مع الله، ودي اللي احنا بنقول عليه علم المعاملة. معاملة العبد مع ربه معاملة ذات حساسية بالغة بالغة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يقول الكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. هذه الخيانة حين تخون الله بكلمة. نعم. كلمة واحدة ينطق بها لسانه. لا تخون الله أن مأتمنكم عليه وهو إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم لنبلوهم أيهم أحسن عمل. نعم. ما على الأرض، كل ما أعطيت من سيارة وإعمارة وشقة وزوجة وأولاد وفلوس وصحة وعينين ومركز وكل هذا أمانة عندك. نعم. إذا صرفت شيئا منه في غير مراد الله منك يبقى ذلك خنت الأمانة، فقد وقعت في الخيانة. هذه الخيانة. نعم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. نعم. نعم. المشكلة الكبيرة يا شيخنا إن اللي بيخون بيخون وهو عارف هو بيعمل ايه، وهو يعلم انه خائن، قد لا يعلم انه خائن بس عارف انه هو بيجيب بيشتري بفلوس دي حرام، بيشتري بفلوس دي غلط، لكن القضية الكبيرة في انه غافل عن الشيء الاخطر ان الله سيحاسبه وسيقف امام ربه جل جلاله. لذلك كانت الامانة من علامات الساعة. نعم. إذا ضيعت كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره. نعم. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث القوم، فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يلتفت ولم يجب السائل. نعم. حتى إذا قضى النبي حديثه وقال: أين السائل عن الساعة آنفا؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال هذا الأعرابي الفقيه: الفقيه، وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أبا علاء، نعم، أستحلفك بالله، ألا ترى أن الأمر في البشرية الآن قد وسد إلى غير أهله؟ أي والله. ألم ينطق الآن الرويبضة؟ أي والله. ألم ينطق الآن السفهاء؟ صدقت. ألم يقل رسول رب الأرض والسماء كما في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن الخائن ويخون فيها الأمين. لا إله إلا الله. وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: السفيه. ثم في أمر العامة احضرني الآن حديث حذيفة بن اليمان وهو أمين السر النبوي. أيوة نعم. والحديث مثال الأمانة. مثال للأمانة. يقول كما في الصحيحين: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. رأيت أحدهما. رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. صلى الله عليه وسلم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. الله أكبر. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. فقال عليه الصلاة والسلام: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه. نعم. فيظل أثرها مثل الوقت. الوقت، والوقت هو السواد اليسير، بقعة السواد اليسيرة في الجلد. ثم ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لا، شو انظر إلى ثم أتى بحصى فدحرجه على رجله عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتي على الناس زمان فما يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي إسلامه، ولئن كان نصرانيا رده علي ساعيه، أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا حديث عظيم جدا، محتاج 30 حلقة أنا وإنت مع بعض عشان نوضح الأول كيف نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، وبعدين كيف رفعت إزاي الواحد يبقى أمين جدا وبعدين ينام. النوم ده إيه؟ الغفلة. النوم ده إيه؟ الشهوة. النوم ده إيه؟ نسيان الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، هو ناسي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ولعل هذا هو السر يا أبا علاء في قول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه كل أمتي معافا إلا المجاهرين. إلا المجاهرون، وفي لفظ كلاهما صح لغة، المجاهرون والمجاهرين. لعل هذا هو السر، لكن الوقت أظن أنه قد مضى. نعم مضى. فينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه، ما يتوجعش لقبض الأمانة من قلبه وإنما ينام تاني. لا إله إلا الله. أخطر ما في الحديث حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، ظريف ودمه خفيف وما في قلبه جلد ورجل جدع وجامد ويجيب ما أعقله، عاقل قوي ومفكر ومركز. لا إله إلا الله. وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله من شر هذا. نسأل الله شيخنا ما لحقناش نستمتع الله يعزكم معك، فإلى الحلقة القادمة أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.